تكلمنا في الدرس السابق حديث من جار متعلق بجار يوم القيامة يقول هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. حديث ابن عمر قلنا لا بأس بالتحسين بطريقي. حديث ابن عباس ليس المؤمن الذي يشبع جاره بجائع، صحاح الشيخ الألباني. قلنا ولا بأس من أخذ بالتصحيح لا ينكر عليه، والذي ظهر لنا أنه ضعيف لأن الطرق فيها من هو شديد الضعف. أنه صحيح لغيره يقصد، يعني لأنه ذكر ثلاث طرق أو أربع. باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. حدثنا بشر بن محمد، يتكرر معنا من هو؟ شيخ البخاري بشر بن محمد المروزي. قال أخبرنا عبد الله، أيضا يتكرر ابن المبارك، ماذا من معروف كان قيل جمعت فيه خصال الخير، وكان يحج عاما ويرابط عاما. عبد الله المبارك يحج عاما ويرابط عاما، حتى قيل ما سبق ما سبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصحبة لكثرة فعل الخير الذي يعمله. أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب، رجال الشيخين ثقة. عن عبد الله بن الصامت ثقة أيضا، رجال مسلم ينظر هل أخرج له البخاري، يحتاج إلى تأكد من عنده التهذيب، تقريب التهذيب ينظر هل أخرج له البخاري في الصحيح. أخرج له البخاري الآن عندنا في الأدب المفرد. عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. هذه ثلاث وصايا، أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. المعلوم أن ولي الأمر لا يكون من العبيد، ومع ذلك لو تغلب عبد على الملك ونعم وأخذ الملك وجب الطاعة له، وجبت الطاعة حتى لا نعم عصمة لدماء المسلمين، وجب السمع والطاعة. وفي حديث العرباض وإن عبدا حبشيا جدع الأطراف أي مقطع الأطراف. قال وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. هذا في حق أناس من الأئمة يأخرون الصلاة إلى أواخر وقتها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر أن يصلي الصلاة في وقتها، ثم إذا جاءوا يصلون صلى معهم وجعلها نافلة، صلي معهم وجعلها نافلة. جاءت الإمام قد صلى فقد أحرز صلاتك وإلا فهي نافلة. ثم ذكر اسناد آخر الحديث في مسلم، ولكن مسلم قطعه، مسلم قطعه البخاري. البخاري في الأدب المفرد نحن فيه الآن. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، فتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. فيه الهدية للجيران والحرص على ذلك التهادي، إلى حد أنك لو لم تملك إلا أن تهدي لهم المرق، تكثر من المرق وتهدي لهم. ولا شك أن هذا يعني من أقل ما من أقل ذلك أكثر ماءهم، وإلا فلو أهدى لهم التمر وأهدى لهم الطعام وغير ذلك هذا أعظم أجرا، وأهدى لهم أيضا اللحم هذا أعظم أجرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.